بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله: الفراسة استئناس حكم غيب من غير استدلال بشاهده. استئناس حكم غيب من غير استدلال بشاهده، هذا التعريف من أحسن التعريفات في حقيقة الأمر، حيث أنه لم يجزم بحكم هذا الغيب، وإنما هو استئناس، لم يقل ما قاله في الكشف حيث جعله وكذا الإلهام أنه وحي قاطع، قال في الإلهام أنه وحي قاطع وأنه يقع نبأ قاطعا يقطع به، فأما هنا فقال استئناس، وهذا هو الصواب في كل هذا الباب، باب الكشف وباب الإلهام وباب الفراسة لغير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كله أمر استئناس، ولذا لا يصلح دليلا من أدلة الشرع، إنما يستأنس به مع أدلة الشرع، لا يعارض بها، ولا يقول ملهم ولا صاحب كشف ولا من عنده فراسة قد وقع في قلبي كذا، فمن أجل هذا تركت الأمر الشرعي الفلاني أو ارتكبت النهي الفلاني، يقول وقع في قلبي أن فلانا سيكون ضالا فأنا أعامله على ذلك من الآن، وقع في قلبي أن أتفرس فيه أن يكون مبتدعا فأنا أعامله معاملة المبتدع، كما قال ابن عباس رضي الله عنه لنجدة الحروري من الخوارج: لا تقتلن الصبيان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الغلمان إلا أن تعلم ما علمه الخضر من الغلام، وهذا تعجيز في الحقيقة، يعني لن تعلم ذلك، لا سبيل لك إلى ذلك. لذا كان هذا الاستئناس، وهي درجات طبعا، الفراسة أقل من الكشف وأقل من الإلهام، لأن هناك أمور خفية تقع في نفس صاحب الفراسة، سواء يعني كان ذلك عن كمال باطن أو عن غير كمال، فقد ذكرنا أن الفراسة قد تقع من كافر أو فاسق لا يلزم منها ولاية، وأما الفراسة الإيمانية فهي التي تحصل من أهل الإيمان كما سبق بيانه. يقول ابن القيم: الاستئناس استفعال من آنست كذا إذا رأيته، كما قال موسى: إني آنست نارا رأيتها، أشعر بقرب هذا الشيء، الأنس والوحشة ضدان، الإنسان الذي يشعر بالأنس يشعر بوجود من يشابهه قريبا منه أو من يحبه قريبا منه، في الحديث: وكانت أم إسماعيل تحب الأنس، عندما جاء قبيلة جرهم، جاء وفد من قبيلة جرهم إلى البيت، لما رأوا الطائر يحوم حول الماء وعلموا بوجود زمزم، فكانت أم إسماعيل تحب الأنس، تحب أن يوجد بجوارها أحد، فهذا كأنه يوجد بجوار حكم الغيب، حكم أمر مستقبلي يستأنسه، يستأنس بها، يشعر أنه قريب من أن يصل إلى معرفته، بخلاف من جزم لأنه قد وصل، من وصل إلى أمر معين وأدركه قطع به، فنقول أمور الغيب لا يعلمها إلا الله، ومثل هذا يستأنس ولا يقطع به. ومدار ما ذكره ابن القيم رحمه الله قرأناه في المرة السابقة عن فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما يعد من كراماته رضي الله تعالى عنه رحمه تعالى، هو من هذا الباب. عندما يخبر بأمور باطنة عند الكثيرين أو أمور مستقبلة هو يستأنس، لا يلزم ولا يقطع. وقد تكلمنا عن هذا الأمر عند قوله رحمه الله في غلاء أن التتار مغلوبون في سنة 270، قالوا له قل إن شاء الله، فقال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، وقد تكلمنا عن هذا فليراجع. قال الاستئناس من آنست كذا إذا رأيته، فإن استئناس حكم غيب كفراسة، ولكنه كما ذكرنا يقطع به. قال وإن كالعين أي مما يشاهد كان رؤية، وإن كان بغيرها من المدارك فبحسبها، إن كان بالأذن كان سمعا. آنست صوتا معينا يعني سمعته، وإن كان الأمر كما ذكرنا كلمة آنست تستخدم في أمر فيه نوع احتمال، إني آنست نارا سأتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، يعني رأى نارا أو ظهرت له نار لكنه يريد أن ينال منها شيئا حتى يكون قد أدرك، والله أعلم. قوله من غير استدلال بشاهده، هذا الاستدلال بالشاهد على الغائب أمر مشترك بين البر والفاجر والمؤمن والكافر، كالاستدلال بالبروق والرعود على الأمطار، هذا يشترك فيه الجميع، وليس فقط حتى من ليس له فراسة من الكفار أو المسلمين يستدل بذلك. الشواهد الفراسة أعمق من ذلك، الاستدلال بالأدلة على الشيء الغائب أو المتوقع حصوله بالأدلة المتكررة الظاهرة، هذا أمر لا يحتاج إلى فراسة. الفراسة أمر دقيق خفي، يظل يدق الأمر أو تدق الدلالات والقرائن حتى تخفى على عامة الناس إلا أصحاب الفراسة. فالشواهد تدل على الأشياء من غير فراسة، لذا قال في تعريفها استئناس حكم غيب من غير استدلال بشاهده. أقول مثالا ما مثل ما ذكره من الاستدلال بالبروق والرعود على الأمطار، وكاستدلال رؤساء البحر القباطنة مثلا يعني بالكدر الذي يبدو لهم في جانب الأفق على ريح عاصف. ممكن شخص واحد زينا ما يعرفش ان دي هيبقى فيها ريح، القبطان ده او الرجل البحار الخبير يعرف ان هذا الذي في جانب الأفق سيكون عن قريب ريحا عاصفا ونحو ذلك. وكاستدلال الطبيب بالسحنة والتفسرة على حال المريض، شكل المريض ده طبيب خبير يوصف وشه يقول له مثلا ده عنده أنيميا، لا ده عنده بولينا، ده عنده كذا من الايه من شكله وسحنته. نقول مثلا حاجة مشتركة بين الناس كلها انهم يستدلون بطلوع الفجر على قرب طلوع ايه الشمس، لما الناس تلاقي ضوء الفجر يقول ليه خلص خلاص الشمس هتطلع كمان شوية، هتطلع كمان قد ايه، يقول لك ساعة ونص، ساعة الا ربع، ساعة وربع، وهكذا على حسب ادراكهم. يقول ده أمر اللي هو الاستدلال بالشواهد، أما الفراسة فأدق من ذلك، لذلك يقول ويدق ذلك يخفى حتى يبلغ إلى حد يعجز عنه أكثر الأذهان، أما يدق جدا حتى تعجز عنه أكثر الأذهان وتكون الشواهد غير ظاهرة للعامة فهذا يدخل في أمر الفراسة. يقول وكما يستدل بسيرة الرجل وسيره على عاقبة أمره في الدنيا والآخرة، في الدنيا من خير أو شر، فيطابق أو يكاد على عاقبة أمره في الدنيا، لأن هذا هو المشاهد يعني، أو من خير أو شر فيطابق أو يكاد. عندما ترى إنسانا ظالما تتوقع له نهاية أليمة وعذابا قبل موته ويعني سوء كلام الناس عليه، لسان سوء يجعل له في الخلق، يذم ويطعن ويدعى عليه لأنه أكثر من الظلم. وهكذا رجل عادل رجل صالح تتوقع له لسان صدق. الأمور الظاهرة التي هي الشواهد بالشواهد هذا خارج عن الفراسة التي تتكلم فيها هذه الطائفة، وهو نوع فراسة لكن غير فراستهم. الفراسة التي يتكلمون عنها أمر دقيق. يقول وكذلك ما علم بالتجربة من مسائل الطب والصناعات والفلاحة وغيرها والله أعلم. إن ربنا عز وجل قال فيما أنزل بالعذاب من العذاب بالأمم السابقة إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وكان ما قال مجاهد للإيه؟ للمتفرسين. فاستدلال بأن القوم الذين فعلوا فعلهم سيصيبهم مثل ما أصابهم، هذه هي أصل الإيه؟ الفراسة النافعة. ولكن كما ذكرنا هذا أمر يدق ويخفى على الكثيرين من الكفرة، تجدهم يرون آثار الأقوام السابقين ولا يتفرسون في ذلك، ولا يعرفون لماذا هلك أولئك، بل يعجبون بهم. تجدهم عمالين معجبين بالفراعنة واليونان والرومان والهندوس وأمثال كل من سبق، ويعظموا التماثيل الآلهة التي نحتوها، يقول لك تراث إنساني خطير. زي ما كانوا يتكلموا على تمثال بوزة مثلا، يقول لك ده تمثال خطير إزاي عايزين تهدوه يعني، ولا يدعو لا يتعظون ولا يفكرون. أناس حصل تغطية على عقولهم. لذلك نقول إن هذا عند كثير الاستدلال بالشواهد، الشواهد متفاوتة، في حاجات يدركها كل الناس وفي أشياء تخفى حتى يدركها القليل. أقل القليل هم أصحاب الفراسة الذين الأمور عندهم دقيقة جدا وأمور خفية على الناس تقع في قلوبهم فيدركون أو يستأنسون بها حكم غيب. نعم، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. نعم هو كذلك. ويمكن لو كان بمعنى اليقين، لأن كلمة أظن تستعمل بمعنى إيه؟ أعلم، فهذا يكون بعد وحي الله لموسى عليه السلام. قال فصل، وقال وهي قال صاحب المنازل وهي على ثلاث درجات. الأولى فراسة طارئة نادرة تسقط على لسان وحشي في العمر مرة لحاجة سمع مريد صادق إليها، لا يتوقف على مخرجها ولا أو لا يتوقف على مخرجها ولا يؤبه لصاحبها. وهذا شيء لا يخلص من الكهانة وما ضاهاها، لأنها لم تشر عن عين ولم تصدر عن علم ولم تسبق بوجود. الفراسة الطارئة فراسة، الفراسة الدرجة الأولى فراسة طارئة نادرة، مش خاصة بالأولياء، أمر طارئ نادر يقع. يقول تسقط على لسان وحشي، كلمة تسقط اختارها لأنها كأنها ألقاها الله على لسانه لا لأجله هو، شيء أصلا واحد مش مستأنس. الوحشي ضد الأنسي، الإنسي المستأنس زي الحيوان الوحشي اللي هو لا يتصاحب مع الناس. الحمار الوحشي غير مستأنس، ما بيعيش مع البشر. الحمار الأهلي أهلي سموه أهلي ليه؟ لأنه يعيش مع الناس وسط، يعني كأنه تأهل بالناس. يقول بقرة إنسية وبقرة وحشية. البقر الوحشي اللي قاعد في الغابات ما يرضاش إيه يسكن في الحظائر ونحو ذلك ولا يستسلم، إنما يعيش في الغابات وحشيا لا يأنس بالناس ولا يقبل أن يعيش معهم. البقر الإنسي هو يعيش مع الناس ويخضع لهم ولا يفزع منهم ونحو ذلك. فده معنى وحشي وإنسي. فيقول هذا اللسان وحشي، واحد أصلا بعيد عن ربنا ولا مستأنس بالمؤمنين ولا من طائفتهم، عايش في الغابات الجهالة زي الحيوانات اللي إيه الوحشية دي، بعيدة خالص عن اللي عندهم حياة إنسية عن الناس. فهذا بمنزلة هذه الحيوانات البعيدة. رجل ممكن يكون كافر فاسق مبتدع، تسقط على لسانه هذه الكلمة التي يستأنس بها حكم غيب. وقعت أمرا نادرا، تلاقي واحد جاهل أو ضال أو مبتدع أو كافر وقعت على لسانه كلمة يستفاد بها، يقع يسمعها واحد مؤمن يقوم يلاقي في قراء وأدلة عليها. إنما يسر الله أن تقع هذه الكلمة على لسان هذا الوحشي من أجل حاجة هذا المريد الطالب لله ومرضاته سبحانه وتعالى. المريد لله عز وجل يقول في العمر مرة، هي عمره كله ما وقعتش على لسانه إلا إيه؟ إلا مرة واحدة أو نحو ذلك، لحاجة سمع مريد صادق. عشان مريد صادق، مريد لله عز وجل من يريد الله والدار الآخرة، صادق في طلبه لما يريد الله ويحبه ويرضاه، يحتاج إلى هذه الكلمة فيستفيد منها. صحيح، هذا مثال جميل جدا، مثال هرقل لما قال لو كان ما تقول حقا، ما عندي عند الناس مش في رصده هي ايه استجاب الشواهد، بس فعلا بلا شك عامة قوم هرقل ما كانش عندهم الشواهد دي ايه دلالات ان هو دي ادلة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ان يتبعه ضعفاء الناس ام كبراؤهم فيقول ام ايه ضعفاؤهم يقولوا يزيدون ام ينقصون، هل يخرج احد منهم سخطة عن ديني، واستدل بهذا على صدق النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. دي فراسة في هذا الجزء، وهو ان هذا الامر في الحقيقة ان وصول ملك النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الاماكن، وان ملك امته سيبلغ سيأخذ هذه الاماكن لم يكن يتصور في هذا التوقيت. ويقع من هرقل على الكتب المتقدمة من أن هذا هو النبي المنتظر في هذا الزمان، وخاصة أنه قال وإني أعلم أنه قد اقترب زمانه، ولكن ما كنت أظن أن يكون فيكم، كانوا كلهم منتظرين يكون في بني إسرائيل، في كل قوم يدعونه. على أي الأحوال هذه وقعت واستفاد منها المسلمون استفادة عظيمة، وهو أنهم علموا أن خبر النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبرهم به يقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وقرب حصول هذا الأمر رغم أن الأسباب الظاهرة في هذا الوقت كانت بعيدة جدا، حتى أن أبا سفيان قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة لقد أصبح يخافه ملك بني الأصفر. يعني أن الأمر هو أبو سفيان مستغرب أن إزاي أمر النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى هذا الحد، فهذا الأمر في هذا الوقت كانت قريش تنازع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حاجة ضعيفة بالنسبة إلى قوة فارس والروم. خلال 7 سنوات فقط من هذا التاريخ كان المسلمون قد ملكوا موضع قدمي هرقل وكل بلاده. يعني سنة 14 من الهجرة، كان سنة 7 من الهجرة تقريبا، سنة 14 من الهجرة، كان 15 من الهجرة كانت فتحت عامة بلاد الشام بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول لحاجة سمع مريد صادق إليها لا يتوقف على مخرجها، يعني الكلمة دي مضبوش لا تنظر على لسان من خرجت، لا ده هو فائدة التقطها. ممكن نمثل لها بفراسة العزيز في يوسف، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وهو رجل كافر، رجل ليس لم يدل على إسلامه، ورجل عنده من الصفات المنكرة الدياثة والظلم، لأنهم إنما حبسوا يوسف عليه السلام وهم يعلمون براءته، وتبين له أنه بريء، ومع ذلك نفذ كلام امرأة العزيز، وهو بلا شك يأمر عنها، وكان ذلك هو العزيز اللي هو تاني واحد بعد الملك، والملك ما كانش عارف الموضوع، لم يكن يعلم شيئا عنه، فكانت فراسة العزيز في يوسف كانت في موضعها، ولعل هذا دفع يوسف عليه السلام أعظم النفع. ويعني كان ذلك منهم، يعني من معاملة يوسف كولد تعويضا له عليه الصلاة والسلام عما فقد من يعني حنان وعطف أبيه، والله أعلم. يقول لا يتوقف على مخرجها ولا يؤبه لصاحبها، لا يعتد به ولا يقال هذا ولي من أولياء الله، طالما أنه جرت على لسانه هذه الفراسة وهذه الكلمة. وهذا شيء لا يخلص من الكهانة وما ضاهاها، يعني هذا الأمر قد يقع من الكهان، لا يخلص من الكهانة، يعني يمكن أن يجري على لسان الكهان المنجمين والكهان إلا أحيانا يدعي أو أمر غيب، وأحيانا يقع صدق مجرد تخمين منه أو فراسة دقيقة منه قد تقع منه لا يدل على ولايته، مش عشان صدق مرة يصدق في إيه؟ في مئة كذبة، نعوذ بالله من ذلك. يقول لأنها لم تشر عن عين، لم تشر إشارة إلى حكم الغيب ناشئا عن عين حقيقة وجدت، والظاهر والله أعلم أعلم أنه يقصد بذلك أنها لم تشر عن حق غير متصلة بالله سبحانه وتعالى، ويمكن أن تكون المقصود بالحقيقة يعني القرب من الله عز وجل. هذا الذي وقع في على لسان هذا الوحشي البعيد لم يكن نتيجة قرب من الله عز وجل، لم يكن نتيجة قرب من الله، لأنه لم يشر عن عين، لم تشر هذه الكلمة عن عين، بخلاف من كان في قلبه أمر زائد في قلبه شيء هو الذي أدى إلى هذه الإشارة. يقول ولم تصدر عن علم، لم تصدر عن علم بالله، هي ألقيت على لسانه. يقول ولم تسبق بوجود، لم تسبق بوجود حال أو مقام قلبي أدى إلى حصولها. يعني الثلاثة دول كلهم نفس المعنى، أنها أتت من الخارج فقط، لا تخرج من قلب هذا الذي تكلم بها. يقول يريد بهذا النوع فراسة تجري على ألسنة الغافلين الذين ليست لهم يقظة أرباب القلوب، فلذلك قال طارئة نادرة تسقط على لسان وحشي أو على لسان وحشي، تنفع كده وتنفع كده. يقول الذي لم يأنس بذكر الله ولا اطمأن إليه قلب صاحبه، فيسقط على لسانه مكاشفة في العمر مرة، وذلك نادر ورمية من غير رام، وقعت في قلبي هكذا زي شيء يرمى في اتجاه واحد بيلعب رمى حاجة وقعت في إصابة هدف غالي جدا. يقول لحاجة مريد صادق يشير إلى حكمة إجرائها على لسانه، وهي حاجة المريد الصادق إليها، فإذا سمعها على لسان غيره كان أشد تنبها لها وكانت عنده أعظم موقعا. ولذلك الإنسان ينتبه إلى بعض الكلمات. الفائدة من هذا إنه مش أي كلمة سمعتها من رجل فاجر أو فاسق ما ملهاش فائدة عندك، هتقول ده راجل ده ضال، ده راجل منحرف، قد تنتفع ببعض كلماته. والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها أو انتفع بها. قول بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ده في الحقيقة عن تجربة وعن تاريخ، فهي أمور ظاهرة قال الله عز وجل وكذلك يفعلون. يقول لا يوقف على مخرجها، يعني لا يعلم الشخص الذي وصل وصلت إليه واتصلت به ما سبب مخرج ذلك الكلام، ما سمعه مقتطعا مما قبله ومما هيجه، يعني ما يسمع كلمة في الوسط كده ما بيبصش للسياق اللي قبلها واللي بعديها ينتفع بها من هذا الباب. ولا يؤبه لصاحبها لأنه ليس هناك. قلت هذا من جنس الفأل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويعجبه، والطيرة من هذا، ولكن المؤمن لا يتطير فإن التطير شرك. الفأل اللي هي الكلمة الطيبة فقط، يسمع الكلمة الطيبة يستبشر، يسمع يا راشد، أخذها بعيدا عن سياقها، أخذها بعيدا عن سياقها، سياقها أن واحد اسمه راشد صاحبه بيندهله، فهو استفاد منها تبشيرا من الله. يقول ما قدر الله نداء هذا الرجل لذاك باسم يا راشد عند أول خروجي إلا بشرى من الله لي برشادي في هذا السفر. يا ناجح، واحد اسمه ناجح بينده واحد بينده، فيقول هذا بشرى من الله أن قدر ويسر أن أسمع هذه الكلمة أن مقصدي ينجح. هذا اقتطاع من السياق، لا ينظر ولا توقف على مخرج الكلام لماذا تكلم. الطيرة من هذا الباب بس عند مشركين، وهذا أمر محرم لا يجوز، والطيرة شرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ولا يصده ما سمع عن مقصده وحاجته، بل يتوكل على الله ويثق به ويدفع شر التطير عنه عن نفسه بالتوكل. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذه الزيادة وهي قول وما منا إلا، يعني من يعتريه شيء من ذلك، وما منا إلا من يقع في قلبه تطير ولكن الله يذهبه بالتوكل، مدرجة في الحديث من قول ابن مسعود ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب فضلا عن أن يكون في شرك ولو كان أصغر. فما منا إلا من وقع في قلبه شيء من ذلك، قد جاء ذلك مبينا. يقول ومن له يقظة يرى ويسمع من ذلك العجائب، وهي من إلقاء الملك تارة على لسان الناطق، يعني الملك يلهم ان فلان ده انطق كده دلوقتي، يوم نطق كده او باسباب يتقدر حتى يحصل ما ينتفع به المؤمن. يقول وتارة من القاء الشيطان، فالالقاء الشيطان هذا من جنس التطير، فالالقاء الملكي تبشير وتحذير وانذار، تحذير من الشر، تبشير بالخير، انذار ب أمور معينة ينتفع المؤمن بالحذر منها. والإلقاء الشيطاني تحزين وتخويف وشرك وصد عن المطالب، دائما متعلق بما مضى، يعيدكم الفقر وأمركم بالفحشاء، حزن وهن يظل في دائرة مفرغة بلا فائدة، راحة الدنيا خربت الدنيا، يا دي حظي الأسود، ولا يفضل طب إيه الفائدة، ماذا يعني ينفعك الحزن والبكاء على اللبن المسكوب كما يقولون، شيء مضى وحصل، كما قال الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أمر قد وقع، يسلم الإنسان ويرضى وينطلق في المستقبل. أما أن يظل أسيرا في دائرة الحزن على الماضي لا يخرج منها ويظل مهموما في أنواع فشله وزلاته وأخطائه وسوء حظه وحرمانه مما لم يقع له، يظل يفكر في هذه الدائرة ليحزن الشيطان قلبه، كما يعني هي حقيقة الشيطان، إرادة الشيطان أنه يريد أن يشقى بنو آدم بأي طريق كان. فالطيرة والحزن من الإلقاء الشيطاني، تخويف في أمر التطير في المستقبل، يلاقي بومة يقول يا خلاص فلان حيموت، أنا حموت، اللي هيحصل لي، اللي هيجرالي، العملية دي فشلة، التجارة دي فشلة، من الشغال في الشغلانة، أنا مش هنفع في حاجة، عشان إيه؟ عشان سمع كلمة، عشان شاف حيوان، شاف غراب ونحو ذلك، وهو في أول خروجه لقى البتاع رقم 13، قال لك بس الشؤم جاي والشر حاصل والموضوع فاشل، وهكذا يظل خائف في المستقبل، حزين على ما مضى والعياذ بالله، وصد عن المطالب، شرك بالله، لأنه بيعتقد أن الطيور والكائنات والأرقام تملك له نفعا أو ضرا أو تتسبب في ذلك، من اعتقد أنها تملك كان شركا أكبر، ومن اعتقد أنها سبب كان شركا أصغر. يقول وصاحب الهمة والعزيمة لا يتقيد بذلك ولا يصرف إليه همته، وإذا سمع ما يسره استبشر وقوي رجاؤه وحسن ظنه وحمد الله. وقوي رجاؤه وحسن ظنه وحمد الله وسأله إتمامه واستعان به عز وجل على حصوله، على حصول الخير. وإذا سمع ما يسوءه استعاذ بالله ووثق به وتوكل عليه ولجأ إليه والتجأ إلى التوحيد، وقال اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. حديث صحيح أنه من وقع في قلبه شيء من ذلك فليقل اللهم لا طير إلا طيرك، بمعنى الطيور لا تملك شيئا وإنما الخير والشر بتقدير الله عز وجل. ثم في كلمة الطير قال ذلك، وفي الخير تلفظ لم يقل اللهم لا شر إلا شرك، ما قالش كده، إنما قال لا طير إلا إيه؟ إلا طيرك، يعني كل ما كان من كلمة الطير يقع التطير يعني يقع بالخير والشر. فهنا قالت لا طير إلا طيرك، وفي الخير قال ولا خير إلا خيرك تأدبا مع الله، ولا إله غيرك، لأنه هو الذي يدبر الأمر سبحانه، ولا يلتجئ العبد المؤمن إلا إليه، فالتجأ إليه يحتمي به ويتوكل عليه ويعبده ليصرف عنه سوء ما وقع في قلبه. الحديث الآخر أنه يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا رغم ضعفه فإنه قد حسنه وصح حسنه بعض العلماء، ومعناه يعني مثل الذي قبله تماما، أعني أن الله وحده الذي يأتي بالحسنات ويذهب بالسيئات، هذا من رائع الأدب. هذا الحديث يعني معناه عليه من أنوار النبوة، لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولم يقل ولم يأتي، ولا يأتي بالحسنات بالسيئات إلا أنت. شوف الأدب، إن الإنسان هو الله عز وجل يخلق الخير والشر، ولكن التأدب أن تطلب تتوسل إلى الله بأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، والكل بتقدير الله، ولا حول ولا قوة إلا بك. يقول ومن جعل هذا نصب قلبه وعلق به همته كان ضرره به أكثر من نفعه. من جعل هذا الأمر وهو سوء الظن عند وجود ما يكره نصب قلبه، مستني يسمع كلمة وعلق به همته، كان ضرره به أكثر من نفعه. قال صاحب المنازل وهذا شيء لا يخلص من الكهنة، يعني أنه من جنس الكهنة أو لا يفرق بينه وبينها، مش لازم يكون اللي قال الفراسة دي كاهن، ولكن لا يفرق بينه وبين الكهان. يقول وأحوال الكهان معلومة قديما وحديثا في إخبارهم عن نوع من المغيبات بواسطة إخوانهم من الشياطين الذين يلقون إليهم السمع، ولم يزل هؤلاء في الوجود ويكثرون في الأزمنة والأمكنة التي يخفى فيها نور النبوة. وإن كان الصواب في هذه المسألة أنه بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام انقطعت أخبار السماء، فلا يمكن أن يصل كاهن إلى شيء مما يسمع من السماء مما تسمع الشياطين، إنما تلقي الشياطين أشياء على ألسنة أوليائها، أو يقع في قلب الكهان أشياء قد يقع بعضها من باب التخمين والظن، لا أنهم سمعوا الكلمة من السماء. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن كانوا يسمعون بعض الكلمات مما تتناقله الملائكة في السماء، فيكذبون مع الكلمة الواحدة 100 كلمة. حرست السماء ومنعت، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصبة، زيد في الشهب حتى منع الاستماع أصلا، لا يسمعون لا يستمعون لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إذن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام زيد في الشهب حتى منع الجن من السماء، لكي لا يتمكنوا من حرف واحد من القرآن العظيم الذي حفظه الله أن يلقى على ألسنة الشياطين أو قلوب الفاجرين من أوليائهم. خسئ وخسر وخاب من زعم أن شيئا من القرآن حرف أو زيد أو نقص عنه. يقول هؤلاء الكهان لا يزالون، لم يزل هؤلاء في الوجود، ويكثرون في الأزمنة والأمكنة التي يخفى فيها نور النبوة، ولذلك كانوا أكثر ما كانوا في زمن الجاهلية. وكل زمن كل زمان جاهلية وبلد جاهلية وطائفة جاهلية فلهم نصيب منها بحسب اقتران الشياطين بهم وطاعتهم لهم وعبادتهم إياهم. يقول وما ضاهأها، ما ضاهأ الكهانة شابهها، أي وما شابهها من جنس الخط بالرمل وضرب الحصى والودع وزجر الطير الذي يسمونه السانح والبارح والقرعة الشركية للشرعية. الخط بالرمل، يعمل شخابيط على الرمل وبعدين يقراها، يقول ايوه ده سكة كده يبقى انت تمشي في السكة دي، يعمل فنجان القهوة ويقلبه ويقولوا ايه، ويقولوا سكة سفر، سرة فلوس، قدامك ما نعرفش خطوط البن، خط الرمل مثل هذا الامر كان موجودا. هناك نبي من الانبياء كان يخط، علمه الله عز وجل ان يفعل ذلك ليعلم امور غيبية، من وافق خطه فذاك. نبص صلى اخبرنا اسم النبي ولا زمنه ولا نوع الخط، يبقى حاجة ايه معجوز عنها تماما، ده تعجيز زي ما الا ان تعلم ما علم القدر من الايه من الغلام، يعني خلاص الخط ده لم يعد هناك ايه له احتمال. ان اليافة والطيرة ان اليافة والطرق والطيرة من عمل الشيطان او من قال وزجر وضرب الحصى والودع، زي وشوش الودع ويضرب الودع ويضرب الودع كده، وبعدين يقعد ايه يتهيأ له اشياء في الاصوات اللي تصدر عن الايه عن الودع، يتسمع وينظر والودع الصغير والودع الكبير بحيث ان هو يعرف منه اعمال الايه الغيب امور الغيب. وزجر الطير اللي هو يزجر الطير ويتجه يمينا او شمالا، السارح والسانح والبارح، فمن اتجه يمينا قالوا يبقى بركة وخير وامضي، والبارح يبقى ينصرف اتجه ناحية اخرى. وهذا امر لا يحل لا في تفاؤل ولا في ايه تشاؤم، التفاؤل المأذون فيه هو الكلمة الطيبة فقط. القرعة الشركية لا الشرعية، وفي قرعة شرعية نعم، وناس يقتسمون امالا وكل واحد عمله نصيب، وتشاحوا في الأنصبة، تشاحوا في الأنصبة، يعني واحد يقول له التاني يقول أنا عايز الفيل، ما اتفقوش نعمل ايه، نعمل قرعة وننظر كل واحد يخرج له ايه نصيب، عايزين يأذنوا وفيش مؤذن راتب، وكل منهم حسب الصوت، وكل منهم يريد أن يؤذن، يقول له طب نزل لي الظهر وانا اديك العصر، يقول له لا أنا عايز أخد دلوقتي. الإمام يعمل فيهم ايه، قائم الجيش يعمل ايه، يعمل قرعة. واحد هيسافر وعنده زوجات ويريد أن يأخذ واحدة، من يأخذها؟ يعمل قرعة، هذه قرعة شرعية، كل ما لا يمكن يعني قسمه بالتراضي يقسم به بقرعة أو نحو ذلك. ها؟ عملة أو أي حاجة، هو كانش عندهم عملة زمان، بس ممكن قرعة بورقة مثلا، يعني نعمل أوراق وناخد قرعة، على سبيل المثال واحد يعني يريد أن يهب هبة لواحد لا تصلح إلا لواحد، وهي هبة مجردة منه، فكذا واحد مستحق لها فيعمل قرعة ويهبهم ويهب من خرجت إيه قرعته، لا يمنع من هذه. أما القرعة الشركية فيبقى عنده يعمل أو لا يعمل، يتجوز فلانة ولا ما يتجوزهاش، يوم يعمل إيه يكتب ورقة اتجوزها ورقة ما اتجوزهاش، ويعمل كده ويختار، طلعت ما تتجوزهاش يفسخ الخطوبة ويسيب الموضوع، طلعت يتجوزها يقول بس خلاص هي دي اللي هتجوزها، اشتغل ولا ما اشتغلش، عنده شغلانة في المكان الفلاني ومكان شغلانة في المكان الفلاني، يكتب مرة دي ومرة دي، واحدة كده واحدة كده، وبعدين يعمل قرعة وبعدين ايه اللي تطلع يعمل بها. ده شرع لنا في هذا الباب نعمل ايه الاستخارة، دي بقى القرعة عشان الاستقسام بالازلام، زي ما يعني ما حدث من سراقة عندما ايه اراد ان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه وما في الهجرة، يستقسم بالازلام، تخرج القرعة اللي هي القدح الذي فيه ايه لا تفعل، يخلفها وايه ويروح، هو ده لكي يكون في قلبه ربنا قدر له ان تطلع لا تفعل، عشان يبقى قلبه ايه ضعيف، ولكن وصل لهم بالفعل، ولكن حمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالمعجزة الظاهرة بأن ساخ قدم فرس سراقة في الأرض. لكن أقصد أن هذه عادة أهل الجاهلية في الأمور العظيمة، والجهالة بتاعت النصارى، النصارى بيعينوا ملكهم، مش عايز أقول بابا بتاعهم، إن هو ملكهم فعلا، ده ملك متوج وبيلبس التاج فعلا، التاج الكنيسة المرقسية بيطلع لهم في الآخر يطلعوا ثلاثة ويختاروها بالإيه، يجيبوا عين صغير ويطلع. أنا فاكر اليوم ده من سنة 70 يوم ما مات البابا اللي قبليهم وجاء هذا الرجل الخبيث والعياذ بالله، فجاء جايبين عين صغير ومغمينه وفي التلفزيون وجايبينها سنة 70، وراح جاي واخد البتاعة وطلعوا. في ناس بيقولوا مزورة، كانوا كاتبين الثلاثة شنودة الله أعلم، بس هو كان قدام الناس كانوا كده وراح جاي ايه مطلعينه هو بالقرعة. احنا عندنا كده؟ لا، احنا عندنا امر وامرهم ايه شورى بينهم، وانه ينظر في من هو اصلح للأمة واقدر على مصالحها وقيادتها واتقى لله عز وجل، مش ان احنا هنختار الرئيس بالقرعة او نختار امين المؤمنين بالقرعة، انما الامر على الاصلح والاورع والاعلم والاكفأ والقوي الامين الذي يؤدي الامانات. ها انت خاطش بالقرعة؟ ها ايوه، بس ده اختيار ناس، ده حاجة سرية بيسموه الاقتراع السري على الناس بناء على الرغبات. لا مش زي دي. قال والقرعة الشركية ما ضاهاها ما ضاهى الكهانة وما شبهها من جنس الخط بالرمل وضرب الحصى والودع وزجر الطير، والقرعة الشركية لا الشرعية والاستقسام بالأزلام وغير ذلك مما تتعلق به النفوس الجاهلة المشركة الجاهلية المشركة التي عاقبة أمرها خسر وضرر. وقول لأنها لم تشر عن عين، أي عن عين الحقيقة التي لا يصدر عنها إلا حق، يعني ده كأنه كان عن عين، دي عين الحقيقة الرب عز وجل كأنه يقول ذلك، يعني غير متصلة بالله عز وجل. وقوله لم تصدر عن علم، يعني أنها عن ظن، أنها ظن وحسبان لا عن علم ويقين، وصاحبها دائما في شك ليس على بصيرة من أمره، إلى الفراسة النادرة الوحشية دي. وقوله لم تسق بوجود، أو لم تسبق بوجود، هي بعض النسخ لم تسق، أظنها لم تسبق، أي لم يسبقها وجود الحقيقة لصاحبها، أو لم يسقها وجود الحقيقة. تنفع كده تنفع كده، يسقها وجود الحقيقة عن الحقيقة الباطنة في قلبها التي ساقتها إليه، أو لم تسبقها حقيقة في قلبه، كلاهما بمعنى واحد. يقول بل هو فارغ بو غير واجد، فارغ بو يعني ليس عنده شيء، غير واجد، غير واجد، لم يجد الطريق إلى الله، لم يجد الأنس بالله، لم يجد أثر القرب من الله، بل فاقد من غير أهل الوجود الذين وجدوا أثر قربهم من الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يخلوخ تقدمت لفتاة ولكن أباها رفض تزويجها قبل إتمام دراستها، رغم أنها تسافر من المنصورة إلى الإسكندرية دون محرم للوصول إلى موضع دراستها بكلية الشريعة والقانون. أسأل الله العافية. ننصح هذا الأب بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولا ينبغي تأخير زواج المرأة إذا حضر كفؤها، فإذا كان هذا الشخص المتقدم ممن يرضى دينه وخلقه وهو كفء لهذه الفتاة، فهذه الدراسة يمكن أن تتحصل بأيسر طريق، فضلا عن أنها ليست يعني بالأمر الهام الذي من أجله تسافر بدون محرم. وورود هذا الزوج إذا كان قد يعني إذا يعني عقد عليها وصار زوجا لها، يمكن أن يسافر يعني معها، يوصلها إلى مكان دراستها إلى أن يأذن الله بانتهائها من الدراسة. أخ يدرس في كلية الطب وهو مهتم بالعلم الشرعي، عندما رأى أبوه ذلك قال له: لن نكون كلنا مشايخ، إذا أردت أن تخدم الإسلام فاخدمه في مجالك. مع العلم بأن هذا الأخ يعيش في قرية تكثر فيها المنكرات والبدع ولا يوجد بها أحد من أهل العلم. أنصح هذا الأخ بأن يقسم وقته وأن يحصل ما يحتاجه من علم شرعي وعلم طبي حتى يجمع بين الخيرين وبر الوالدين. أشاهد ما يغضب الله، ولكن أقسم بالله أعتصر ألما، وحاولت بكفة وشتى الطرق أن أتوب، ولكن تغلبني نفسي الأمارة بالسوء. جربت جميع الطرق للتوبة ولكنني أعود مرة أخرى أتحطم. ثقتي بالله شديدة وأشعر أني منافق. يعمل في بلد، يعني يعمل في السعودية ويقوم بعمل عمرات كثيرة ويريد أن يتوب. أعظم سبب تعود به إلى الله عز وجل ملازمة القرآن بالتدبر، وخصوصا في الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، إن الله استعينوا بالله بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فأكثر من الصبر، كف النفس عن الشهوات، وخصوصا حبس النفس عن الخواطر المستدعاة. الخواطر التي تطرأ على الذهن سهلة الاقتلاع من أرض القلب. الخواطر المستدعاة التي تجلس فتظل تسرح في الشهوات التي تقع بسببها في المعصية هي السبب الذي يفزعك إلى فعل المعصية، يزعجك إلى فعل المعصية، يؤزك عليها أزا. هذه الخواطر المستدعاة بذر الشيطان وسقايته، تظل تتفكر فيها حتى يفسد حالك. فلا بد من الصبر. بدأت تفكر في الأول، أول ما يخطر الخاطر تقدر وسهل إنك تتوقف وتمتنع وتتذكر، تذكر نفسك بالله وقم إلى الوضوء والصلاة وقراءة القرآن، سوف ترحل الخواطر. استسلمت للخواطر عن قريب سوف تقع، لكن اجتهد في حراسة الخواطر. الصحبة الصالحة، البعد عن أسباب المعصية المعينة التي تقع فيها في كل مرة، مقدمات المعصية. نسأل الله يتوب علينا وعليك جميعا. هل يمكن تلخيص الكتب الكبيرة دون زيادة أو نقصان، أو حتى وضع وجه نظري بها، ويكون هذا العمل موجها للشباب؟ الله المستعان. الأمر يحتاج، يعني كيف يمكن تلخيص دون زيادة أو نقصان؟ لا، اختصار يمكن أن يختصر أشياء من ذلك. الكتب الكبيرة تحتاج إلى مجهود كبير. الله المستعان. حكم قراءة القرآن للميت وقراءة القرآن في المقابر. أما في المقابر فلم يدل دليل على قراءة القرآن عند القبور. الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء، السلام والدعاء. السلام عليكم دار قوم المؤمنين، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الذي ورد، لم يرد أن يقرأ القرآن على القبور. حديث الوارد عن ابن عمر في ذلك ضعيف السند، لا يثبت. وأما قراءة القرآن ووهب ذلك إلى الأموات فخلاف بين أهل العلم. الأصح والأكثر من أهل العلم على صحة ذلك، وذلك أن العبادات القولية قد ورد لها نظير في السنة من الحج والاعتمار المتضمن للتلبية، وهي عبادة لسانية. لبيك عن شبرمة، قال حججت عن نفسك، قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والعبادات التي تقع في الحج بدنية وقولية، فعبادة قراءة القرآن من هذا الباب، والله أعلم. وفي الحج والعمرة ركعتان سنة الطواف، وهذا فيه، وهاتان الركعتان فيهما قراءة قرآن، فدل على صحة وهب ثواب القراءة للأموات. هل يجوز تفاؤل الوجه الطيب والخير؟ يقال في الحديث وجهك الذي يبشر الخير ويأتي بالخير. هذا الذي يقوله الميت المؤمن إذا جاءه من الرجل رجل حسن الوجه حسن الثياب يقول أبشر بما يسرك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. إذن كان هناك كلمة طيبة ووجهه يأتي بالخير لأنه بشره بما يسر، وكان حسن الوجه الذي يتفاءل به الكلمة الطيبة. مش تيجي تشوف وش واحد ولا متفائل بوشك، وفلان ده عشان وشه مش حلو ولونه اسود تقول له متشائم بوشك، لا، هذا الكلام الفعل الكلمة الطيبة. الاقتراع على عمل مع الاعتقاد أن هذا الاختيار الذي يخرج بقدر الله، هذا من جنس القرعة التي كان يفعلها المشركون. قدر الله لا يعرف بالقرعة في هذا الباب، القرعة في الأمور الشرعية التي شرع الله عز وجل أن نفعلها عندها القرعة، وليس بأننا في أمور الاستخارات ونحو ذلك نفعل مثل هذه القرعة. أعمل أو لا أعمل قل ده قدر ربنا يشرفك، القدر ده تعرفه لما يحصل. موظف حكومي يتقاضى راتب مقابل توصيل سلعة لمنازل الجمهور مع علم المنتفع بسعر السلعة الفعلي الذي يقوم الموظف بتوريده للخزينة يعطيه زيادة له، هل هذه زيادة رشوة؟ إنما أن الموظف لا يميز من دفع عن غيره، يقول له هذا لا أستحقه هذا لا أريده، ولكن إن كان من باب أن مرتبه ضعيف والرجل يتصدق عليه أو يهدي له أظن أن الأمر واسع. لكن الذي يهدى إليه لأنه عامل على أمر لو منع يعني يتمكن من منعه فيخشى الناس أنه سوف يظلمهم، هذا مما لا شك فيه، فلينظر في بيت أبي يجلس في بيت أبيه وأمه فينظر يهدى إليه أم لا. لكن قد يكون مثلا رجل الذي يجمع القمامة مثلا أو الذي يأتي يجمع بعض الأموال كالمياه والنور مثلا، يعني أعلم يعلم أن مراتبه ضعيف فيعينه بشيء على سبيل الهبة المحضة، ويعلم أنه لا يتمكن من الامتناع ولا نفع ولا ضر صاحب الأمر، أرى أن هذا أمر واسع. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل محمد رواه مسلم، سبيل صحيح أبدا رواه مسلم، لا يتقون الساعة حتى يقاتل سنة الترك، حديث صحيح أيضا. حديث السفياني هناك من العلماء من حسنه، والده يعمل في بنك ربوي له أعمال أخرى في ماشية وزروع، قد بنى لي شقة وقال هي لك خذها واعتبرها من الأموال الأخرى. هل يجوز التأمين على دعاء الكافر بالخير؟ نعم، إذا دعا كافر بخير يمكن أن يقول أمين اللهم استجب، إذا قال اللهم اهديني إليك هو لا يدري ما زال لم يؤمن فيمكن أن تقول أمين. سجود التلاوة هل يكون فيه تسليم أم بدون تسليم؟ بدون تسليم على الراجح. قل قولي هذا.